بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لا يخفى على عاقل أن قضية القضايا الكونية هي توحيد رب البرية، وأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل ذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثهم الله في كل قوم وبلسان أقوامهم في كثرة كاثرة ليقيم بهم الحجة ويتم بهم البلاغ. قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل أمة رسول. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا أقوامهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ولقد جعلهم الله عز وجل على دين واحد يصدق بعضهم بعضا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فدين الأنبياء الإسلام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد الأنبياء إخوة لعلات، أمهم واحدة ودينهم أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة، لكل منهم جعلنا شرعة ومنهاجا ودينهم واحد. ولذلك من كذب برسول واحد كان مكذبا بالجميع. قال الله عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا بنوح عليه السلام لأنه أول الرسل، فجعل الله تكذيبه تكذيبا لكل الرسل الذين جاءوا من بعده. وقد قال الله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن فرق في الإيمان بين الرسل كفر بالرسل ومرسلهم، ومن آمن بهم ولم يفرق بين أحد منهم قال الله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وإن أولى الناس بالأنبياء نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأتباعه الذين اتبعوه في دينه لأنهم مسلمون على دين الأنبياء. قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام لليهود أنا أحق بموسى منكم، وفي رواية نحن أولى بموسى منكم، متفق عليه. وقال عن المسيح عيسى أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، متفق عليه. ولذلك أخذ الله الميثاق على الأنبياء بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والإقرار به ونصرته، وأشهدهم على ذلك، وشهد رب العزة على شهادتهم. قال سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن كذب بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يتبعه بعد بعثته خرج عن دين الإسلام وكذب الأنبياء بأجمعهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد كتب الله الغضب واللعنة على اليهود بذلك، وكتب على النصارى الضلال. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه الإمام مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقد قال الله عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء موتا، فالله قد رفعه إلى السماء بل رفعه الله إليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب. وهذا فيه إبطال لما يزعمه النصارى من تعظيمه وصلبه ويقتل الخنزير، وهذا فيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال فيكم حتى لا يقبله أحد، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مرفوع أي ليس بالطويل ولا القصير إلى الحمرة والبياض صبت أي شعره ناعم

ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فبدأ بمحمد عليه الصلاة والسلام إذ هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، قال: فداه أبي وأمي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. متفق عليه. وقد جعله الله الشافع المشفع في المحشر وحامل لواء الحمد، وقال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقد أوجب الله تعالى على العباد تعزيره ونصره بكل طريق، وإيثاره بالنفس والمال في كل موطن، وحفظه وحمايته من كل مؤذٍ. وإن كان الله عز وجل قد أغنى رسوله عن نصر الخلق إلا تنصروه فقد نصره الله، ولكن ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وقد جعل الله له المنزلة، وقد جعل له من المنزلة ما تقاصرت العقول والألسنة عن معرفتها ونعتها. فالخير معقود برسالته ودعوته، والعز منوط باتباعه وسنته، والذل لازم لعصيانه ومخالفته. وقد قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه حين دخل بيت المقدس فاتحا: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فلن نبتغي العز بغيره. رواه الحاكم. وإن من الاعتزاز بالدين التمسك بالسنة والكتاب المبين، التمسك بالسنة والكتاب المبين، ونبذ صراط المغضوب عليهم والضالين. والمؤمن الحق يؤثر ولا يتأثر، ونحن أمة الصدارة والسيادة والكمال. وقد حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من التشبه بغيرنا واتباع سنن من قبلنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإياكم ومخالفة الطريق، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع الذل عن المسلمين، اللهم آل بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق ولاة أمورنا لمرضاتك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم احي بهم سنة نبيك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم ذكرهم إذا نسوا، وأعنهم إذا تذكروا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم من مات من ولاة أمورنا